الجواب إذا أذن المؤذن وهو ممن يتحرى الوقت للصلاة، فنعم يقوم الإنسان ويصلي السنة مباشرة، بل المرأة في بيتها والمعذور والمريض يصلي في ذلك الوقت الفريضة فضلا عن النافلة. أهم شيء المؤذن الذي يؤذن هو ممن يتحرى أوقات الصلوات، أما إن علم أن المؤذن ربما أذن للفريضة في غير وقتها وقبل وقتها إما بلحظات ولو بدقيقة، فإنه لا يصلي إلا بعد التحري التام من دخول وقت صلاة الفريضة، له أن يصلي بعدها النوافل في بيته، والمعذور والمرأة لها أن تصلي النوافل أو الفرائض في ذلك الوقت.